بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تكرر هذا الوعد الرباني بأن الله عز وجل يبسط العدل ويطوي الوسادة لأهل العدل على وجه المعمورة أجمع في خاتمة الدنيا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. جميع الكتب السماوية تضافرت في مسألة اليوم الموعود أن الله عز وجل سيجعل الدولة في آخر الزمان لأهل الحق وأن هذا الوعد الإلهي سيتحقق على يد الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. الملاحظ في هذه الآية الكريمة أنها قالت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. واضح أنها إنما تقرر هذه الشوكة وهذه السلطة لخصوص المؤمنين الصالحين وأنهم الذين ستكون لهم القوة في آخر المطاف ليبسطوا العدل في الأرض، لينشروا الأمن في الأرض، ليملأوا الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. فهو وعد الله عز وجل للمتقين، وبالتالي فهو نوع من الترهيب لأعداء الدين أن العاقبة ستكون للمتقين، وهو نوع من الربط على قلوب المؤمنين والمتقين أن لا تبتئسوا مما نزل بكم من البلاء ولا تيأسوا وإن اشتدت بكم اللأواء لأن العاقبة لكم في خاتمة المطاف. الآية الكريمة تقول ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قد يسأل سائل يقول هل استخلف الله عز وجل من قبل هؤلاء أحدا بأن بسط له المعمورة بأسرها؟ حتى الإسكندر فيما يروى أن الله عز وجل آتاه ملك المشارق والمغارب، ولكن مع ذلك لم تكن دولة الإسكندر بالشكل الذي وعد النبي صلى الله عليه وآله أن تكون عليها دولة صاحب الأمر عليه السلام، سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف. العدل والقسط الذي سينشر في دولة صاحب الأمر عليه السلام عدل فريد لا نظير له في التاريخ إطلاقا. وثانيا شوكة دولة صاحب الأمر عليه السلام أيضا شوكة فريدة لا نظير لها حتى للإسكندر. كأن المطلوب من دولة صاحب الأمر عليه السلام هو أن تحكم الهيمنة على المعمورة بأسرها لا مجرد أن تكون خاضعة لسلطته عليه السلام، وإنما إحكام الدولة وهيمنتها ونفوذها وقوة شوكتها بحيث أن القوة ستكون للأتقياء في دولته عليه السلام، وأن شوكة الأشقياء ستكسر بهذه القوة بهذا الحجم. هذا المعنى لم ولن يتحقق إلا في عصر الظهور، ظهور الإمام الحجة صلوات الله عليه. إذن التنظير بأي شيء؟ التنظير ليس بالحجم، التنظير ليس بالدرجة والمستوى، التنظير في أصل الاستخلاف. يعني كما إن الله عز وجل مكن من كان قبلكم فإنه سيمكنكم، ولكن تمكينكم أعظم من تمكين أولئك. لماذا؟ لأن الله تعالى وصفه بأنه وراثة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المسألة ليست مسألة مجرد أن تكون لهم قطعة من الأرض يحكمون عليها، وإنما المسألة مسألة هيمنة شاملة وسلطة شاملة لجميع المعمورة، بحيث لا يبقى شبر من المعمورة إلا وهو خاضع لدولة صاحب الأمر عليه السلام. وقد ورد في كثير من الروايات أنه عليه السلام ينصر بالرعب كما نصر جده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرعب الذي سينصر به له مقدمات. لو رجعنا إلى صدر الإسلام ونظرنا كيف نصر نبينا بالرعب، الرعب ليس مجرد شيء فجائي يقذفه الله عز وجل في قلب العدو، وإنما يصنعه الله عز وجل بحسب القوانين الطبيعية الاجتماعية السياسية في الأمة. بحسب هذه القوانين يتولد الرعب في قلوب الأعداء مضافا للعامل الغيبي. مثلا المعاجز والكرامات التي ظهرت للنبي عليه وآله الصلاة والسلام أشعرت العدو والصديق أن لهذه الشخصية صلة بمصدر الغيب، بمدد الغيب. هذا قطعا يخلق نوعا من الذعر في النفوس وخيفة، خوف من هذه الشخصية. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتقدم ومن معه إلى الموت مستميتين، قطعا هذا من شأنه أن يقذف الرعب في قلوب الأعداء. يعني ما راح تكون موازنة. يوم عاشوراء التاريخ يقول أنه كانت الاستراتيجية إذا صح التعبير العسكرية للإمام الحسين عليه السلام في مواجهة أصحابه مع ابن سعد بعكس استراتيجية ابن سعد لجيشه. ابن سعد قال لأصحابه لا تبرزوا فرادى إلى أصحاب الحسين لأنهم مستميتون يلقون بأنفسهم على الموت عشاق للشهادة، وأنتم تريدون البقاء وتريدون الجائزة، وبالتالي ما في توازن بين الفريقين، فلو برزتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم بأجمعكم، فالحل أن تبرزوا إليهم جماعة. فكان يبرز الواحد من أصحاب الحسين عليهم السلام ويبرز إليه الجمع الكثير من أصحاب عمر بن سعد، بينما أصحاب الحسين عليه السلام لقلة عددهم ولاستماتتهم كان الحسين عليه السلام يوصيهم بعد المعركة الأولى، معركة الخمسين شهيدا رضوان الله عليهم، كان يوصيهم بأن يتقدموا ماذا؟ فرادى، أن لا يتقدموا جماعة. التجربة كانت في الحملة الأولى حملة الخمسين، حملوا جماعة فأسفرت عن مصرع خمسين شهيدا منهم عليهم السلام. الحسين قال أنه ليس في ضرورة أن تبرزوا جماعة، يكفيكم أن تبرزوا إليهم فرادى، وذلك لقوتكم، لقوة بأسكم ولاستماتتكم وطلبكم للشهادة. والجماعة بالعكس. وهكذا كان يحصل أنه يبرز الواحد من أصحاب الحسين عليهم السلام ويبرز إليه الجماعة من أصحاب عمر بن سعد، إلى أن حصل الذي حصل. فالخلاصة هذا نمط من أنماط تأثير الاستماتة وعشق الشهادة. الأمة إذا وطنت نفسها على لقاء الله عز وجل ووطنت نفسها على نبذ الدنيا وما فيها من أجل لقاء الله سيقذف الرعب في قلوب الأعداء. فرسول الله صلى الله عليه وآله لما أحس المشركون منه ومن أصحابه أنهم مستميتون في طلب الشهادة وأنهم غير مترددين في لقاء الله عز وجل كان النتيجة الطبيعية لهذا أن يخشى منهم العدو. العامل الثالث الذي قذف الرعب في قلوب الأعداء وعبارة عن فشل الطروحات الأخرى، يعني أن الأمة كانت بالفعل في تيه في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام، كانت في ضلال مبين. صحيح كان من يعبد الأصنام، لكن كان هنالك علاقة غير مقنعة بين الأمة كأمة وبين عبادة الأصنام. من جهة صحيح كان هنالك مجموعة منتفعة كأبي جهل وأبي سفيان وأضرابهم، ولكن كان هنالك من عقلاء القوم من لا يتفاعل مع ذلك الوضع ويرى أن أطروحة الوثنية أطروحة فاشلة ولا تشكل وجودا حضاريا للأمة، فليست هنالك قيم حضارية ولا هنالك قيم خلقية عالية إلا ما ندر، ولا هنالك نسيج اجتماعي منسجم، ولا هنالك أمن مبسوط، لأن المنطقة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله منطقة لم تعرف مبدأ الدولة في حياتها، خصوص منطقة شبه الجزيرة العربية ما كان فيها نظام دولة أبدا، كانت دولة للغساسنة في الشام، كانت دولة للمهادرة في الحيرة، كانت دولة للأكاسرة دول أخرى، ولكن شبه الجزيرة العربية ما كانت فيها دولة أبدا، إنما هو نظام قبلي قائم على أساس التنازع والتقاتل، ممزق أشد تمزيق، تنتشر فيه المفاسد بكل أشكالها، ينتشر فيه العدوان، فلا أمن ولا استقرار ولا قيم حضارية ولا نسيج اجتماعي منسجم. فجميع الطروحات التي كانت لديهم كانت فاشلة. هذا هو بنفسه يخلق نوعا من اللجوء إلى المنقذ، التفكير بالمصلح. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع أن يملأ كل هذه الفراغات، ملأ الفراغ الحضاري بالقيم العلمية والحضارية التي جاء بها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخره، الحدود الأحكام حلال والحرام، العقائد الحقة، الأنظمة في جميع المجالات مجالات الحياة، نظم حياتهم بشكل فريد لا نظير له. هذه النقلة في الجانب الحضاري، في الجانب الأمني، كما أشارت الصديقة فاطمة عليه السلام في خطبتها قالت: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق الماء الآسن وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد التي يا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذعبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله، وكلما نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة للمشركين، قذف أخاه عليا في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا دؤوبا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، سيدا في أولياء الله، قريبا من رسول الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عذل عاد. حتى أقام الله تعالى برسوله عمود الدين. هذه الحالة التي كانوا عليها ثم صاروا إلى تلك الحالة الأخرى. فالرسول عليه وآله والصلاة والسلام جاء في ظرف، هذا الظرف كان مهيئا جدا لدعوته المباركة، فكان هناك انهيار حضاري وأمني ونفسي، كانوا مكسورين نفسيا من جميع الجهات، وكانوا مهيئين لاستقبال المنتظر. نعم، كان هنالك من أهل العناد الكم الغفير الكبير، كان هنالك أبو جهل الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه فرعون الأم، قال لكل نبي فرعون وفرعون زماني. أبو جهل الذي حينما جاء ابن مسعود لذبحه قال له طف برأسي بين الصفين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم، وأني لن أؤمن بصاحبكم حتى لو صار رأسي في قاع جهنم. توجد هكذا أيضا نفسيات مجرمة إلى هذا الحد، ولكن الأعم الأغلب كان مهيئا لاستقبال هذه الدعوة المباركة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن وعد الله رسوله في عين الوقت بعد أن أقام هذه الدولة لأول مرة في منطقة شبه الجزيرة العربية في المدينة المنورة، وعده الله تعالى بأن يظهره على الدين كله. المقصود بالدين ليس المقصود الدين بمعنى المسلك السماوي الشريعة السماوية، ليس المقصود بالدين الشريعة السماوية بقسمها العقائدي وقسمها الفقهي، إنما المقصود هنا بالدين النظام، لأن الدين أساسا المسلك النظام الذي تسلكه الأمة أو يسلكه الفرد، يقال فلان دينه كذا وكذا يعني مسلكه. المقصود هنا أن النظام الإسلامي سيتغلب على جميع الأنظمة في العالم، هذا المقصود. الظهور ليس المقصود به ظهور الحجة، يعني ظهور الدليل ظهور البرهان. يظهره على الدين ليس المقصود أنه برهان، دين الإسلام يغلب برهان بقية الشرائع، لا، الآية لا تريد بيان هذا المعنى، وإن كان صحيحا في نفسه وهذا مسلم أنه دليل الدين الإسلامي أقوى من أدلة بقية الشرائع، هذا ما فيه نقاش. ولكن الآية في صدد تقرير حقيقة أخرى، الحقيقة الأخرى تريد أن تقول بأن الله شاء أن تكون الغلبة المادية، الغلبة المادية الشوكة التمكين المعبر عنه بالظهور، سيكون ذلك للإسلام على كافة الأنظمة ليظهره على الدين كله. يتساءل القرطبي يقول كيف هذا المعنى ما تحقق أيام الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه في أيام دولة الرسول وإلى حد وفاته ورحيله إلى الله صلى الله عليه وآله ما دالت له الدولة في تمام المعمورة. كانت هنالك دول أخرى، كان هنالك قيصر في روما، وكان هنالك كسرى في غيرها، وكان هنالك دولات أخرى موجودة، نعم، ولكن مع ذلك الوعد القرآني موجود. يقول القرطبي أن هذه الآية الكريمة نبوءة قرآنية بظهور المهدي الموعود عليه السلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وعد أن ستملأ الأرض قسطا وعدلا برجل، بعد أن تملأ ظلما وجورا برجل، هكذا جاء في الرواية، يقوم بهذا الأمر في آخر الزمان. هذه عبارة الرسول، كما قمت به في أول الزمان. لاحظوا جيدا، برجل يقوم بهذا الأمر. فالإمام مهدي ما عنده أمر ثاني، ما عنده منهج آخر، منهجه منهج جده صلى الله عليه وآله. فالغلبة والظهور والنصر الذي يسجل للمهدي إنما يسجل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن المسيرة مسيرته، وهو فيما نقرأ في زيارته وأوصافه الشريفة الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. فهذا الخط، هذا المسار المقدس افتتحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعبارة الإمام الحسين عليه السلام حين تحدى سلطة يزيد ووالي المدينة لما عرضوا عليه بيعة يزيد، قال: نحن أهل البيت، بنا بدأ الله وبنا يختم، ومثلي لا يبايع مثل يزيد ابن معاوية. فإذا هذه الآية بصريح القرطبي وغير القرطبي ليظهره على الدين كله واقعا، هذه نبوة قرآنية، نعم معلومة قرآنية غيبية تفيد أن الأرض ستكون وراثتها لعباد الله الصالحين على يد صاحب الأمر عليه السلام. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، قلت كما استخلف الذين من قبلهم ليس بالدرجة، لأنه لا درجة في الاستخلاف وفي سعة السلطة كما يحصل للإمام المهدي عليه السلام. هذا المعنى لا يتحقق لولي قبله على الإطلاق، إنما المقصود كما استخلف في أصل الاستخلاف، يعني مر بالتاريخ حكام عدل. الله عز وجل كما انتصف للمظلومين من الظالمين في هذه الدنيا في بعض الفترات في بعض المراحل، كذلك ينتصر لكم. وكما انتصر للمستضعفين المؤمنين المعذبين مع الرسول صلى الله عليه وآله حين أقيمت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وما حولها، وهذا استخلاف، الله تبارك وتعالى سيستخلف في آخر الزمان أيضا أولياءه، ولكن على شكل حكومة أوسع نطاقا تنشر العدل في تمام أرجاء المعمورة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. التمكين هنا واضح المقصود من التمكين المادي، تمكين الدولة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لم يقل دينهم فقط، قال الذي ارتضى لهم، وهذه إشارة عظمى في الواقع، يريد أن يقول أن الخط الحاكم في آخر الزمان هو خصوص خط مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا الخط هو الذي ارتضاه الله للناس دينا، وقال بعد غدير قوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. اليوم، قبل هذا ما كمل، لم يقلها يوم الهجرة، ولا قال اليوم يوم بدر، ولا قال اليوم يوم أحد، ولا قال اليوم يوم فتح مكة، إنما خصوص هذا اليوم الذي سبق وفاة النبي بـ70 يوما صلى الله عليه. قبل وفاة النبي تم الإعلان بـ70 يوم، يعني أن هذه المسيرة بأكملها التي مرت بكل مبادئها قيمها أحكامها معتقداتها مواقفها، مع ذلك هذه تبقى منقوصة بدون ذلك اليوم. لكن إذا ضممت إليها هذا اليوم يكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه إشارة واضحة إلى أن المدرسة الحاكمة في آخر الزمان خصوص مدرسة أهل البيت عليهم السلام وعلى يد مهديهم صلوات الله وسلامه عليه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الأمن الذي فقد طيلة التاريخ، ورأت الأمة الويلات نتيجة فقدان الأمن، الله عز وجل سيعيده بأروع صوره إذا ظهر صاحب الأمر عليه السلام. من روايات عصر الظهور، هذه الرواية تكررت كثيرا في مصادر الحديث، عنه صلى الله عليه وآله أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي تخرج فيه الضعينة من الكوفة تتجه إلى مكة لا تخشى أحدا إلا الله تعالى. إلى هذه الدرجة تؤمن الشغل. الضعينة المرأة، المرأة يعبر عنها ضعينة، المرأة على راحلتها يعبر عنها ضعينة. يقول أن هذه الضعينة حتى لو خرجت وحدها بدون رقيب، بدون مرافق، بدون حماية، تخرج من الكوفة تتجه إلى مكة لا تخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. يعني تأمن السبل إلى هذا الحد في عصر ظهوره سلام الله عليه. بعد ماذا؟ بعد أن لقيت الأمة ما لقيت من الويلات طيلة مسيرة التاريخ، ولنعم عاقبة المتقين، ولكن قطعا دولة صاحب الأمر عليه السلام هي نتاج لتأريخ طويل من التضحيات الجسيمة ومن العذابات التي مرت بأولياء الله. هي في الوقت الذي تحقق فيه أمل الأنبياء، حلم الأنبياء والأوصياء والأولياء، هي في واقع الأمر نتاج كل تلك التضحيات. أنت حين تقف عند قبر الحسين عليه السلام تربط بين الحسين وبين آدم وبين نوح وبين إبراهيم وبين موسى، وتحشرهم جميعا في ساحة أبي عبد الله، وتقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح نبي الله، إبراهيم خليل الله، إلى آخره. نفس هذه المعاني تتجسد في الإمام الحجة عليه السلام، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، لأنه الذي حقق أمل الأنبياء. الحسين حقق أملهم في المواجهة والجهاد والاستشهاد والتضحية التي حققت النصر المعنوي والسياسي على طول التاريخ، الذي أنتج النصر المادي المطلق على يد الإمام الحجة عليه السلام. فكلاهما وارث آدم صفوة الله، وكلاهما وارث نوح نبي الله، وكلاهما وارث إبراهيم خليل الله، وهكذا يرتبط الماضي بالحاضر وبالمستقبل. كل ذلك ببركة تلك التضحيات، تلك الدماء الزكية التي سالت هنا وهناك، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. دور آل البيت عليهم السلام، وخصوصا دار الحسين عليه السلام التي كانت عامرة بأصوات التهجد والخشوع والعبادة والعلم، وإذا بها عادت بعد كربلاء خالية، يرتى لحالها إذا مر بها المار. والإمام السجاد عليه السلام عليل مريض محمل بآلام كربلاء ورزاياها، لا تفارق ذهنه صورها وذكرياتها، وهو القائل ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، ما مررت بدور آل علي إلا خنقتني العبرة، آل جعفر كذلك، آل الحسن، آل الحسين، بعد وما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بثيابهم. بعد هذا في جانب، وزينب عليها السلام في الجانب الآخر، محمل قلبها بجبال من الهموم. ألا لا تزين الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام، منازل كانت نيرات بأهلها فأمشى عليها غبرة وقتايم. صاحت صوتا يا فقد الأحباب، ضل شموح يا دار الأطياب بهالحال الصيحة ورا الباب. أنا معباس جيتك لا تفتري بشت زينب وصاحت تبقينا ضل وياك ومن ساعدنا هذه أم البنين الراح منها صناديد أربعه بالحرب شهمين. وهكذا راحت زينب عليها السلام تنظر إلى دار أبي عبد الله وهي موحشة مكفرة وهي تصيح أيوا أخاه أيوا حسيناه من بعدك وضيعته أخويا شلال خلت وحش البدل أزرق هاي الدار وحي الدار ما هم ويشل بالدار وين الذرى وذاك العز والزوار والخطار وين اليامر وينهى والمهضوم يتعلى لأنه جاء رجل أعرابي له عائد عند الحسين عليه السلام فطرق الباب خرجت مولاتنا زينب عليه السلام قالت ما تريد أخي العرب؟ قال جئت أطلب الحسين أسأل عن الحسين. قالت إنه غائب. قال أين أبو الفضل العباس؟ قالت غائب. أين شبيه رسول الله علي الأكبر؟ قالت غائب. قالت قال الحسين عميد قوم ما معقول أن يترك دار خالي من أحد ما بل واحد يقوم مقامه. قالت لا إلا عليل مريض فقط هل لك حاجة؟ قال أخبريني متى يعودون. دعي عنك حاجتي ولكن متى يعودون؟ هل يعودون بعد يوم؟ قالت لا بعد جمعة لا بعد سنة لا حس الرجل. قال إذن أخبريني بما صنع الدهر بشهر ماجور ماجور يلتنشد على حسين عتبك يلتنشد على البين خيل قصدت بكرب الرهين عيون تصدع على المجبلين يخطر البالي وياهم حسين وإن كل من لها غايب سنة ثنين وانا غايب ما يرد بالحين وانا غايب ما يرد بالحي مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا من قبل أهلينا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إخواني قبل إتمام الدعاء هذه الليلة ليلة الختام جزاكم الله خير جزاء المحسنين. إن شاء الله تعالى مجلسنا القادم سيكون في النصف الثاني من شهر صفر إن شاء الله. أستميحكم عذرا غدا إن شاء الله مسافر كما ذكرت للإخوة سنة برنامج الحوزة يشرع من وقت مبكر إن شاء الله بعد التعطيل الحوزة في بعد منتصف الأول من شهر صفر ليلة 17 صفر إن شاء الله إذا كنا من الأحياء والموفقين لخدمة سيد الشهداء عليه السلام. برنامج المجالس كالآتي من ليلة 17 صفر إن شاء الله يكون مجلسنا الأول الساعة الثامنة في الحسينية، حسينية الشعب المجاورة لمسجد الشعب، يكون هذا في الساعة 8 إن شاء الله تعالى، والساعة 9 أو 9:15 في حسينية العترة الطاهرة إن شاء الله في الرميثية قطعة 10 في حسينية المرحوم الدكتور صرخو. فهذا البرنامج إن شاء الله يكون 8 في حسينية الشعب و9 في حسينية العترة الطاهرة من ليلة 17 صفر ليلة شهادة الإمام الرضا عليه السلام. أسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، لا سيما المقصودين، شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته وخدمتهم صلواتك عليهم أجمعين، وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم أجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين لهذا المجلس الكريم جميع خدمة الحسين في هذه الحسينية وفي جميع الحسينيات المكرمة، جميع الأخوة الحاضرين السامعين الأعزاء من أوصاني بالدعاء. اللهم تقبل عمل الجميع بأحسن القبول، واجعله في ميزان حسنات الجميع يا الله، وعوضنا عنه بشفاعة نبينا وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. اللهم قر عيون الجميع بقضاء حوائجهم، بشفاء مرضاهم، بتيسير ما تعسر من أمورهم، وإلى أرواح أموات الجميع، إلى أرواح والدينا والديكم وجميع العلماء والشهداء وجميع من مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.